اسم يزال. طيب مختلفين؟ نعم. الياء يعني نصبه الياء ايش؟ كمل. نيابه عن الكسر. كسر. عن الفتح. نعم. لانه نيابه عن الفتح لانه. والنون. والنون نيابه عن التنوين. والنون عوض عن التنوين. ما هي اخوات هذه الاداه؟ كذا. نعم. بارحة. نعم. بارحة وفتح ومفتح. بارحة وفتح ومفتح. ما الذي يشترط في عملها؟ ما الذي يشترط في عمل زالة؟ عمل زالة؟ نعم. أحسنت. أن يكون المضارع يزال لا يزول ولا يزيل. طيب الأخ نريد ليس من القرآن. ليس البر. طيب ماذا يعمل؟ ناسب. إيه ماذا يعمل؟ يرفع المبتدا ويسمى اسمه وينصب الخبر. نعم. والبر اسم. ليس البر. أنت قلت ليس البر. إيه. والجر خبر. والجر خبر. خبر ليس مقدم. نعم. وعلامة منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على كله. والباء زائدة. ما فيها باء. لا. أن المصدرية حرف نصب. أن حرف نصب ومصدر. أن ناصب ومصدرية مبنية على السكون. وتولوا فعل مضارع. منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأن من أفعال خمسة والواو والواو فاعل. نعم. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع في محل رفع فاعل. مبني على ايش؟ مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أين اسم ليس؟ والمصدر المنسب من أن وما بعدها هو اسم ليس. التقدير ليس البر توليتكم قبل المشتر او توليتكم وجوهكم قبل المشتر. طيب نريد فتئة من القرآن. واحد اثنين ثلاثة. عند سليم. نعم. نخليها من تبي تهب له. تهب الله على من كله عليه صبر. ها؟ أجل الله على يمينك. على يمينك. على أيمن فلا يمين. هنا. قالوا طيب اعرف تالله تبتغي تذكر خطا.